بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما زال الحديث في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وفي هذه الليلة سيكمل الحديث على بعض الاعتراضات في ما يلتزم مما يؤول إلى شيء من المشقة أو العنت، وبيان الأوجه في كونه يدخل في البدعة الإضافية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل. لكن يبقى النظر في تعليل النهي، وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء العلة، وما ذكره فيه صحيح في الجملة، وفيه في التفصيل نظر، وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين: أحدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشق فيه الدوام، والآخر الخوف من التقصير فيما هو الآكد من حق الله وحقوق الخلق. أما الأول، إذن هو الآن سيتكلم على الاعتراضات من جهة التعليل، يعني ما تعليلنا السابق في النهي، فإنه يعود إلى الخوف من الانقطاع، والعلة الأخرى الخوف من التقصير فيما هو أولى. هذا ما حملنا أو حمل الإمام الشاطبي على القول بأنه لا يلتزم على وجه المداومة والالتزام كالواجب، لأنه يحمل على هذا. هنا يقول سيبين هذا ويوضح من جهة أو من جهات أخرى. نعم. أما الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مضنونة، وهي بيان أن العمل الموروث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث الحنفية السمحة ولا سماح مع دخول الحرج، فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع. فإن دخل في العمل على شرط الوفاء، فإن وفى فحسن بعد الوقوع، إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه، وإما شاق صبر عليه فلم يوف النفس حقها من الرفق، وسيأتي وإن لم يوفي، فكأنه نقض عهد الله وهو شديد. فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقي منه. لكن لقائل أن يقول إن النهي، هذا وجه آخر. يقول الآن الوجه الأول مبني على أصل الشريعة قررته، وهي قاعدة كما يقول هنا معلومة وليست مضمونة، أي هي ظاهرة في الشريعة معلومة مستقرة في الشريعة للمتتبع لأحكامها وأحوالها، أنها في أصلها رفعت الحرج، سواء من جهة أن الشريعة لم تأتي بالحرج أو من جهة أنها رفعته عن الإنسان وعن النفس في أن تقع في حرج. والحرج هو ما يحمل على المشقة والعنت حتى يصبح فيه كلفة ومشقة ينقطع معها السائر إلى الله عز وجل بسبب ما فيها من العنت والمشقة. يقول هذا مصادم لأصل ما أصلته الشريعة من أنها على الحنيفية السمحة، وهي باب اليسر في الدين والرفق واللين، وأن الله عز وجل اختار لنا ما فيه الرفق واللين وما فيه اليسر والسهولة، وأنه لا يريد بنا العسر وإنما يريد بنا اليسر سبحانه وتعالى، وأن الشريعة راعت ذلك وبنيت عليه. فمبنى الشريعة في أحكامها يعود إلى اليسر والسهولة والرفق، وهذا من رحمة الله عز وجل كما سبق معنا، ومن حكمته البالغة أن جعل هذا الدين على هذا المبنى وهذا المعنى من الرفق والسهولة والسماحة واليسر وعدم المشقة والعنت والكلفة والمؤونة التي تحمل على الانقطاع أو على الكره والعياذ بالله. ويصبح الإنسان إذا دخل في شيء فيه من العنت والمشقة وفيه من الصعوبة وفيه من تحميل النفس ما لا تطيق أو تطيقه على شيء من المشقة والحرج، فإنها تنقطع وتنقلب بعد ذلك إلى شيء من الكره والعياذ بالله. فلما كان هذا خلاف مبنى الشريعة وخلاف مراد الله في تعبد العباد له، فإنه يريد من العباد أن يتعبدوا له وهم على محبة وعلى شوق وعلى أنس بذلك وطمأنينة لا على حرج ومشقة. قال هنا: فهذا المحمل لنفسه الالتزام، هل هذا من أصل الشريعة أو هو كلف نفسه به؟ قال: هذا ليس من الشريعة، فالشريعة لم تلزمه بالحرج والمشقة والعنت، وإنما هو ألزم وأوقع نفسه في ذلك. قال: فهو على خيارين، إما أنه يصبر على شيء من المشقة والحرج فيوفي، أو لا، فإن وفى فقد فوت على نفسه مقصد عظيم وهو الرفق والسهولة واليسر، وإن لم يوفي فإنه يكون والعياذ بالله في أمر شديد وحرج شديد، لأنه كأنه عاهد ولم يوفي بما عاهد وبما التزم. وهذا رعته الشريعة ألا تصبح النفوس في حرج ومشقة أنها تعد ثم لا توفي، فقد جاءت بالثناء والمدح للموفين بعهودهم والقائمون على مقتضيات ما التزموه. وهذا إذا كان التزمه ثم لم يوفي فإنه يكون في حرج من ذلك، وربما يدخل في شيء من الذم، مثل من دخل في النذر ثم لم يوفي به. ولا شك أن هذا كله محل حرج ومشقة على الأنفس. قال: لكن لقائل أن يقول، نعم، لكن لقائل أن يقول إن النهي ها هنا معلق بالرفق الراجع إلى العامل، معلل بالرفق الراجع إلى العامل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد، فقيل له: افعل واترك، أي لا تتكلف ما يشق عليك، كما لا تتكلف في الفرائض ما يشق عليك، لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجه من التيسير يشترك فيه القوي والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة، حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف يسقط يدخل الحرج على المكلف يسقط عنه جملة أو يعوض عنه ما لا حرج فيه، كذلك النوافل المتكلم فيها. يقول هنا، وهذا ملحظ بديع الشاطبي، يقول: إذا قلنا أن الحرج مرفوع عن الشريعة، يقول هنا قد يعترض معترض ويقول: النهي هنا جاء لمراعاة المكلف، فإنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، أي عائد ليس لأن الشريعة كذا، وإنما حتى يرفق بالمكلف فيما يشق عليه. قال هنا: إذا لاحظنا هذا فإننا سنلحظه ونجده في الفرائض كذلك، فإن الفرائض راعت أحوال المكلفين، الفرائض راعت أحوال المكلفين، إذن هذا مقصود للشارع. إذن الشريعة في ذاتها بنيت على التيسير والسهولة، فهي تطلب اليسر والسهولة، والدين يسر وسماحة ورفق ورحمة، كذلك هي تلاحظ حال المتعبد، حال المكلف العامل، فإنها بنيت على مراعاة ذلك بحيث يستطيعها ويحتملها الكبير والصغير في جميع الأحوال. قال فإنها حينما تصبح على نوع من المشقة أو العنت بسبب حال المكلف فإن الشريعة جاءت فأسقطت عنه ما يحمله أو ما يقع عليه من العنت. فلو لم يستطع القيام يجلس، لو لم يستطع السجود يومئ، وكذلك لو لم يستطع الصيام أطعم، وغير ذلك. إذن الشريعة راعت حال المكلفين، إذن هي مراعية في بنائها اليسر والسهولة، ومراعية كذلك لحال المكلف حتى لو كان في الواجب، فكيف بما هو من النفل اللي نتكلم عنه هنا سيكون أوضح وأكثر. فكيف يلزم نفسه في النوافل بما يعود عليه من المشقة وقد أسقطها الله عنه في الفرائض؟ فيقول هنا إذن كل ما يعود على شيء من العنة والمشقة تسقطه الشريعة جملة عن المكلف. ولذلك الذين لا يجدون ما ينفقون، والذين لا يستطيعون أن يحملوا في الجهاد من أصحاب الأعذار وغير ذلك، كل هؤلاء أسقطت عنهم الشريعة فيما جاء من أبواب مختلفة في أبواب الشريعة. فكيف يأتي المتنفل بعبادة لم تلزم به الشريعة ثم يحتمل فيها إيش ويقول ألتزم ذلك؟ نعم. وإذا روعي حظ النفس فقد سار الأمر في الإيغال إلى العامل، فله أن لا يمكنها من حظها وأن يستعملها فيما قد يشق عليها بالدوام، بناء على القاعدة المؤصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذن منهيا على ذلك التقدير. فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له وله الخيرة في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب، كذلك جاء النهي حفاظا على حظوظ النفس، فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إلى أصل الندب. إذن هذا وجه الاعتراض. يقول المعترض الشريعة جاءت لحمل النفوس وإن كان فيها شيء من الصعوبة والمشقة، فإنها جاءت بعدم مراعاة حظوظها، بل هي جاءت لمصادمة هوى النفس. فكأنه يقول أهواء النفوس ورغباتها جاءت الشريعة مصادمة لها ومانعة لها، فهي لا تجري مع أهواء النفوس، ففي أهواء النفوس شيء من التفلت، شيء من الترك وغير ذلك من حالات النفوس. فيقول المعترض إذن الشريعة جاءت لعدم مراعاة ذلك، وإنما جاءت على خلاف أهواء النفوس. فيقول إذا كان كذلك فإلزام نفسه بشيء من مصادمة أهوائها مندوب إليه كما تقرر في الأصول، إذن جاءت على خلاف مراد الأنفس. فالأنفس في بعض الأحايين تطلب الرغبات الأدنى والأهون والأضعف وربما التفلت والترك. فيقول هنا المعترض إذن جاء هذا الالتزام على سياق مصادمة رغبة النفس فلا يكون مذموما. كيف سيجيب على هذا الإمام الشاطبي؟ أجاب والجواب والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال إنه من حقوق العباد، فلا ينهض ما قلتم، إذ ليس للمكلف خيرة فيه، فكما أنه متعبد بالرفق بغيره كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا إلى آخر الحديث، فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله فأعط كل ذي حق حقه، ثم جعل ذلك حقا من الحقوق. ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما، ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه، ولا قطع طرف من أطرافه ولا إيلامه بشيء من الآلام، ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر، وإن قلنا إنه من حق العبد. إذن لاحظوا الآن، الشاطب هنا لا يسلم له بهذا الاعتراض في أن الشريعة جاءت مصادمة لحظوظ النفس، بل الشريعة راعت حظوظ النفس، لأننا نقول حظوظ الأنفس تنقسم إلى أقسام. إذا كانت بعض النفوس ترغب في المحرم فهذا حق من حقوقها أو خروج لها عن نسق حظوظها الصحيحة، بل هذا خروج إلى الفساد، والشريعة لا تراعي الفساد وإنما تراعي الصلاح. ونحن نتكلم هنا عن النفوس التي تطلب الصلاح لا تطلب الإفساد والفساد، لأن النفس التي تطلب الفساد هي خارجة عن الفطرة بسبب عوامل الشيطان وما يلحقها من العوامل الأخرى المفسدة لحقيقة الفطر. وأما الفطرة السليمة فإنها تطلب ما فيه صلاحها وفيه قوامها، وتمتنع عن ما يعود على ذلك بالهدم أو الإفساد. فهنا يقول الشاطبي إذا رجعنا إلى الحظوظ الأنفس نجد أنها إما أن تكون هذه الحظوظ داخلة في حق الله أو داخلة في حقوق العباد. وإذا لاحظنا الأول وأنه من حقوق الله فيقول فلا ينهض إلى ما قلتم، إذ ليس للمكلف خيرة فيه، فكما أنه متعبد بالرفق بغيره هو متعبد بالرفق بنفسه. إذن من حق الله الذي جعله رحمة بالخلق جعل الأنفس تعمل بما فيه رفقها ورحمتها لا بما فيه مشقتها والعنت عليها والضيق والحرج. فإذا لاحظنا أنه قال إن لنفسك عليك حقا في حديث سلمان، وقال فأعطي كل ذي حق حقه. وهنا يا مشايخ في ملحظ مهم، الذين يتكلمون عن الأنفس يخطئون في فهمها فيظنون أن سير النفس على بعض ملاذها المشروعة أن هذا نقص فيها، والشاطبي يريد يبين أن هذا غلط، هذا الوجه عند من قال به فاسد، وهو في عامة كلام أهل الأهواء والبدع، أنهم يعتبرون أن سير النفس مع بعض ملذاتها وبعض ما تسكن إليه من المتاع أن هذا يدل على نقصها، وأن الأنفس التي لا تنصرف إليه أكمل. فنقول نفس تطلب الذهب ونفس تطلب النساء ونفس تطلب النوم ونفس تطلب شيء من الراحة أو شيء من اللهو، هل هذه في جريانها مع هذا تعتبر أكمل أو نفس لا يوجد فيها ميل لذلك؟ أي أنفس نقول هي الأكمل والأفضل؟ فيها ميل. ها؟ ما فيها ميل. التي فيها ميل، فإن التي لا ميل فيها أنقص لأنها مريضة، مريضة خلاف النفس الطبيعية، خلاف الأنفس الطبيعية، فإن من طبيعة الأنفس أنها تميل إلى الملاذ، وهذه الملاذ حرمت في الأصل، حرمت لا لم تحرم، وإنما حرم منها الأقل والأضيق وأحل فيها الأوسع، وحرم فيها ما يعود على فسادها لا ما يعود على صلاحها. فإن مما يعود على صلاحها طلب النساء من أجل حفظ النسل وحفظ العرض واستمرار الحياة والمتعة وتجديد الأنفس باستعمال هذه الملاذ والتعامل معها، كذلك أبيح لها أن تستمتع بشيء من المباح فإن هذا أنشط وأقوى لها وأصح لطبيعتها. كذلك لا يمكن أن تقوم الحياة الدنيا إلا بشيء من المال، فالأنفس لو لم تكن لو لم يكن فيها حب له وميل إليه لما انصرفت إليه ولما اشتغلت به. فإذا رأينا أنفسا لا تشتغل بهذا ولا تميل إليه اعتبرنا أن هذه أنفس إيش؟ فيها مرض خلاف الأنفس الطبيعية. فكيف نقول أن الشريعة جاءت لمصادمة حظوظ الأنفس على وجه العموم؟ تعميم خاطئ. فنقول الشريعة جاءت لإعطاء النفوس أن تشتغل فيما أجاز الله لها، وراعت الشريعة هذه الحظوظ فأعطتها ما يكملها ويصلحها ويهذبها وينميها ويقويها فيما فيه صلاحها وبقاؤها. فلو قال قائل أنا أريد أن أقتل هذا الحظ لقلنا هذا مصادم للشريعة، لا تأتي الشريعة بقتل هذا الحظ، ما تقتله. لو قال مثلا أنا سأجاهد نفسي حتى أجعلها تكره اللحوم وتعيش على النبات لقلنا هل الشريعة تأتي لأن تقتل هذه الملذة اللذة من النفس؟ لا تأتي الشريعة لهذا، بل تعتبر هذا اعتداء على النفس وإيذاء لها وتكليف لها بما لا يجوز. مثل من يأتي ويؤذي قدمه حتى لا تمشي يمنع، فإيذاء الأعضاء منعته الشريعة، كذلك إيذاء الأنفس. بل العجيب في الشريعة أنها اعتبرت الجريان مع النفس فيما شرع أن فيه أجر، أجر عظيم. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيتم لو جعله في حرام أكان عليه وزن؟ كذلك إذا هنا الشريعة ليس فيها قتل الأنفس وملاذ الأنفس، فالذين يعملون على مصادمتها على وجه العموم فعلهم خاطئ، وإن قالوا أن هذا من ترويضها، لأنهم قد يعترض بعضهم ويقول هذا من ترويض إيش؟ الأنفس. نقول رياضة الأنفس بالرياضات التي تستحدثونها أنتم أو بالرياضات التي شرعتها الشريعة؟ شرعتها الشريعة. فأي رياضة تظنون أنها تهذب الأنفس ولم تأتي بها الشريعة فهي مفسدة. ولذلك التعامل هنا هو تعامل الشريعة في مبناها وفي مراعاتها للإنسان ولطبيعته وفطرته، ولذلك جاءت بمراعاة أحوال المكلف، وأن اعتبار حال المكلف أصل معتبر في الشريعة، كذلك في مراعاة مقاصد بناء الشريعة من مقاصد بنائها مراعاة الرفق واللين واليسر في الدين والسماحة والحنيفية السمحة، وليس في الشريعة طلب لا المشقة ولا الحرج ولا العنت ولا الإيذاء والعياذ بالله. نعم. وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته فليس ذلك على الإطلاق، إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله، والدليل على ذلك فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي فيه علينا، بل كنا نخير فيه ابتداء. وإلى ذلك فإنه لو كان بخيرة المكلف محضا لجاز للناذر العبادة أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء. وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر فيجري ما أشبهه مجراه، وأيضا فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. ومن جملة يقول إذن هنا الوجه الآخر، يقول حتى ما فيه ما هو من حقوق العبد فإنه فيه وجه من حقوق الله ومراعاتها، فليس ذلك على إطلاقه، فإنه قد تبين أن حقوق العباد ليست مجردة. حقوق العباد في إعطاء كل ذي حق حقه، وحقوق العباد متنوعة، حقوق نفسية وحقوق مالية وحقوق مختلفة فيما يتعلق بحمايتها وأعراضها وأنفسها وواقعها ومكانها وكذلك وغيرها كثير. فهنا يقول هذه الحقوق في النظر إليها ينظر إليها من جهتين، من جهة أنها حق له، ومن جهة أن لله حق فيها، وهو طاعة الله عز وجل في التقيد فيها بما أمر. ولذلك قال لو قلنا أنها محض حق له لا يتعلق بحق الله لقلنا الناذر له أن يوفي وله ألا يوفي إذا كان راجع إلى نفسه. فلو نذر أن يفعل أو أن يتصدق أو يصوم أو يحج أو غير ذلك، وبدا له شيء من المشقة، أو بدا له أن في هذا أخذ من ماله وأراد أن يرجع، هل له أن يرجع؟ لا، ليس له. إذن فيه وجه آخر وهو مراعاة حق الله في الإيفاء. إذن هنا ينظر من هذا الوجه أنه قبل أن يدخل فيه كان له أن لا يدخل، بعد أن دخل فهنا حق الله أوفى أن يوفى. نعم. ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه، ولا يكون هذا مع شرعية المشاقات. وإذا كان الإغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب، كان مكروها لأنه على خلاف وضع الشريعة، فلم ينبغي أن يدخل فيه على ذلك الوجه. إذن يقول هنا من التزيين أن الله حبب لنا الإيمان، وهذا لطيف. يقول التحبيب هنا لا يكون تحبيب بالمشقة والعانة والحرج، يكون التحبيب لو قلت الله حبب إلينا الإيمان والطاعة والعمل الصالح، هل نقول حببه إلينا بالمشاق والحرج والضيق على الأنفس؟ لا. إذن هنا من رحمة الله ومن تحبيبه لنا في دينه وشرعه وعبادته أن يسرها وسهلها وجعلها مراعية لحظوظ النفس وملائمة لها، فلما تكون النفس في حالة الإقبال أعطت الشريعة أن تعمل ما تستطيع، وفي حالة الإدبار تلتزم بالفرائض. فحينئذ الشريعة حتى حببت من هذا الوجه، لا يمكن أن تكون تحبب مما يلحظه أهل البدع والأهواء من تحميل الأنفس المشاق والحرج والعياذ بالله. نعم. وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة، وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه أصول الأدلة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل. فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب على المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. إذن يقول الوجه الآخر وهو فيما يتعلق أنه من الحقوق المتعلقة بالمكلف ومن أصناف وأنواع هذه الحقوق وهذه الأحكام جاءت ظاهرة في النصوص والأدلة، فإن الحقوق يجب رعايتها وحمايتها، يجب رعايتها وحمايتها. فهنا يقول إذا تزاحمت هذه الحقوق وأصبح يشق على المكلف أن يأتي بها جميعا، أيهما يقدم؟ الآكد، الآكد من جهة إلزام الشريعة. فإذا تزاحمت الواجبات أخذ الآكد منها. طيب إذا تزاحم الواجب مع المندوب قدم الواجب. فبناء على هذا ينظر في ما يلزم به المكلف نفسه من النوافل، هل سيزاحم الواجبات؟ فإذا زاحمها هل يقول أحد بتقديمه؟ لا يمكن. إذن الشريعة تراعي الأحوال وتراعي الحقوق، فكيف إذا تزاحم حقوق العباد مع حقوق أخرى؟ فلو قال أنا سأصوم وأقوم فتزاحمت مع حقوقه في النفقة ورعاية عياله وأهل بيته وإيتاء زوجه حقها وما يتعلق بها من الحقوق الأخرى، هنا الآن هل أدخل نفسه في حرج ومشقة في تزاحم الواجبات؟ أيهما آكد في الشريعة؟ هذه النافلة التي التزمها وشق على نفسه بها، أو ما أوجبته الشريعة من رعاية الحقوق وأن يعطي كل ذي حق حقه؟ إذن ما أوجبته الشريعة وقدمته الشريعة، ولذلك الشريعة راعت في مبناها كل هذه الأحوال. وحينما يأتي من يفتات على الشريعة فيلزم نفسه بما لم تلزمه به الشريعة على وجه الوجوب والتكليف ويكون فيه مشقة عليه وعانت حتى تتزاحم عليه الواجبات، نقول له حينئذ يجب أن تعود إلى ما منازل الشريعة. منازل الشريعة أعطت الواجبات أحكام وأحوال، وقالت إذا المكلف شق عليه شيء منها يسقط أو يبدل، ثم جعلت نوافل مطلقة عامة، ثم جعلت مسارعة فيما لا مشقة فيه ومسابقة، ثم جعلت مباح مساحات كبيرة من المباح. فكل هذه المباني في الشريعة مباني لإعطاء الحقوق والقيام بها دون أن تتناقض وتشق على المكلف فيصبح في حرج من أمره ومشقة. نعم. وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به، بل هو متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة، لأن دليل الندب عتيد، ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى ترك المندوب على الجملة. كأن الطبعة اللي عندك فيها سقط. بل هو متعبد بمطلوب الترك في الجملة، فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه. يقول إذا صار واجب الترك فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبدا لله به؟ يقول الآن إذا كان تزاحم مع حق من الحقوق كما في حديث سلمان الفارسي لما قام وصام، ماذا حصل؟ فرط في حق أهله ولا لا؟ وفي حق نفسه من النوم والراحة، فألزمه بماذا؟ فيقول هنا الآن كيف يصير هذا الالتزام بهذه الصفة مطلوب الفعل؟ في الحقيقة هو مطلوب إيش؟ الترك، فلا يمكن أن يكون تعبد. ولذلك قال هنا بل هو متعبد بمطلوب الترك في الجملة، فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه. وهذا ملحظ لطيف، يقول هنا الآن كأنه شابه المبتدع، فإن المبتدع ألزم نفسه بما لم تلزم الشريعة وما لم يطلب شرعا، فجاء بعبادة وأحدثها غير مطلوبة. يقول كذلك هذا في الالتزام ليس في أصل الفعل، أصل الفعل مشروع، لكنه في الالتزام على هذا الوجه. قال نم لما جاء كل، ثم قال أعطي كل ذي حق حقه، فهذه الالتزامات التي التزمتها أفسدت عليك قاعدة العدل والتوازن وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى ترك المندوب على الجملة، إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم. وقد هنا في ولكنه مع ذلك متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة، اللي هو المتعبد به في أصول الأدلة النوافل والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة دون الواجبات، لأن دليل الندب عتيد، لكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد مانع من العمل به وهو حقور الواجب. فكأنه يقول الآن لما جاء الواجب وهو مشتغل بالنفل أيهما يقدم؟ الواجب. إذن النفل هنا مطلوب إيش؟ الترك. فلو تعبد به لأصبح متعبد بما هو مطلوب الترك. كذلك هذا الذي يفعله صاحب الالتزام الذي يلتزم ما فيه مشقة وحرج ويؤول إلى شيء من الترك والكلل والانقطاع، فإنه ملزم لنفسه بأمر غير قادر على إتمامه، وإن أتمه فعلى شيء من الحرج والمشقة. وبقي النظر في المندوب، هل وقع موقعه في الندب أم لا؟ فإن قلت إن ترك المندوب هنا واجب عقلا، فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب. وإن قلت إنه واجب شرعا بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا على وجه ما وفيه أيضا ما فيه، فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرضا إذا كان مؤديا للحرج، وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة. إذن هذا كله مقيد. الآن يتكلم الشاطب هنا عن تعليل مقيد بماذا؟ أن يكون صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة، وفيه حرج ومشقة يضيق معها القيام المكلف بالعدل في إعطاء الحقوق. يقول ما كان هذا حاله لا تأتي به الشريعة ولا تقول بالتزامه، وإنما تأتي الشريعة بما لا يكون فيه هذه العلة، وهي علة الصد عن الواجبات أو التقصير فيها أو مضايقة الواجبات الأخرى حتى يقصر في بعضها. إذن الشريعة مبناها على العدل وعلى إعطاء كل ذي حق حقه وعلى مراعاة الأنفس وهو المكلف، وهذه المراعاة من ضمنها ألا يعود عليه ذلك بالحرج والمشقة. فالذي يقول أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء ولا أضحك أو أتعامل مع المباحات ولا أشتغل بالدنيا وأنقطع للتعبد، هل تلاحظون أن هذا الآن يمشي مع مرادات الشريعة ولا هو متصادم معها؟ صادم. متصادم معها. كيف سيقوم ببقية الواجبات والحقوق؟ هنا ننظر الآن، هل هو مشتغل بعبادة؟ هو في الحقيقة مشتغل بتسبيح وصيام وقيام وذكر وقرآن وغير ذلك، لكنه على وجه خالف فيه مبنى الشريعة. باب مبنى الشريعة اليسر، السماحة ورفع الحرج والمشقة وإعطاء الحقوق والعدل وعدم إيذاء الأنفس، لأن الشريعة محببة، الله حببها إلينا، فكيف يكون هذا الانقطاع الذي يزعمه كثير من المتصوفة عن الدنيا بالكلية والذهاب إلى الخلوات والكهوف وتعذيب الأنفس بأشكال من الرياضات؟ أنت إذا نظرت فيها علمت أن هذه لا يمكن أن تكون من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي مبناها على السماحة واليسر. نعم. وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد، ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، إذ كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حقوق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة، وكذلك التزام صيام النهار. طبعا هذا إذا كان أعرض عنه مجرد إعراض مثل أبي الدرداء، فكيف بمن يرى أن هذا بالنسبة لطلب الأنفس نقص فيها متعارض مع التعبد لله؟ هذا أشد ابتداعا وأشد ضلالا، لأنه يرى أن الاستمتاع بالزوجة الحلال أن هذا نقص في النفس، وأن النفس التي كمل إيمانها وكمل طاعتها وقربى والزلفى عند الله هي الأنفس التي لا تميل إلى هذا ولا تشتغل به ولا يخطر على بالها. فنقول أيهما أكمل، حال الأنبياء أم حالك هذه؟ والأنبياء ماذا كانوا يفعلون؟ حالك أكمل أم حال الصحابة؟ حال الصحابة. كيف كان حال الصحابة؟ إذن لاحظوا كيف أن الابتداع يحمل صاحبه شيئا فشيئا حتى يظن أن ما هو فيه أكمل من أحوال الأنبياء والصحابة والعياذ بالله. أي نعم. ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف والقيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك ويجري مجراه، وإن لم يكن في رتبته، أن لو كان ذلك الالتزام يفضي به إلى ضعف بدنه أو نهك قواه حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو آداء فرائضه على وجهها أو الجهاد أو طلب العلم، كما نبه عليه حديث داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يقول هذا ملحظ آخر، هل مراعاة صحة النفس مطلب في الشريعة؟ عبادة؟ عبادة ومطلب شرعي ويؤجر عليه، فإنك مأمور بأن تحافظ على هذا البدن، لأن قيام هذا البدن به تقوم جميع العبادات والقرب والطاعات. طيب ما رأيكم في النفس؟ هذا البدن، فما رأيكم بالنفس؟ أولى مراعاتها وحسن سياستها وحسن ملاحظة حالها في الإقبال والإدبار والعزائم والرخص وغير ذلك أهم، لأنه إذا فزتت النفس وضعفت ودخلت في أحوال من الوسواس وأحوال من التعبي والعياذ بالله أو الإعراض أو الشك أو الريب أو غير ذلك فسدت، فإذا فسدت فسد كل شيء وفسد البدن بعد ذلك. ولذلك سبحان الله، هذه الملاحظ اللي يشير إليها الشاطبي، من قرأ في أحوال كثير من أهل البدع والمتعبدة بأصناف من البدع يجد أنهم ربما تفسد أنفسهم أو تفسد أبدانهم، وهم في بداية أمرهم يقصدون ماذا؟ الخير. ولذلك قال هنا قصدا أو غير قصد، يعني قاصد أو غير قاصد، قد يكون هذا لحسن يعني صحة قصده لكن عمله غير صحيح، وقد يكون والعياذ بالله القصد إيش؟ فاسد والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. إيه نعم. وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخير ما جاء. إذن الآن يذكر أمثلة، ذكر القيام والآن يذكر الصيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظوا الآن الشريعة تلاحظ ما ستؤول إليه، يعني الأمر المستقبلي، فهذا الآن أنتم ستقدمون على عدو بعد يوم يومين ثلاثة، فلو اشتغلوا بالصيام مع السفر ومع الطريق ومشقة ثم صاموا يومين ثلاثة أربعة خمسة، كيف ستكون قواهم عند الملاقاة؟ فهذا الذي سيكلف نفسه بصيام الدهر ماذا سيفعل في هذه الحال، وكيف سيكون حاله إذا بلغ 50 و60 و70 أو أطال الله عمره فوصل 90، كيف سيتم؟ وهذا حال ابن عمر ولا لا؟ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشريعة تراعي هذه الأحوال، فالملزم لنفسه من النوافل ما يمكن أن يؤول إلى هذه الأحوال وهذه المشاق أو يضعفه عن بعض أحواله، وخصوصا من يعمل مثلا، افرض أنه ممن يعمل بيده، هل سيكون الصيام له أنفع أو يكون الذكر أنفع؟ لماذا أنت قد تقول له لا تشتغل بالصيام؟ لماذا تنهى؟ لأنه سيضعف عن عمله الذي يكتسب منه وسيقوت به عياله، ثم إذا ضعف في هذا وضعف في كسبه ستضعف نفسه، ثم بعد ذلك سيكون حاله مع أهله، إذن سيترتب عليها أمور كثيرة جدا. الشريعة رفعت الحرج والمشقة، والدين يسر، القسط تبلغ، إن الله لا يمل حتى اعملوا من الأعمال ما تطيقون، اشتغل بما تطيق، ما في مشقة، ما في عنت عليك، تستطيع تجد لذة نفسك فيه وروحك، وتجد معه من الانشراح والمحبة لله عز وجل والقرب منه والأنس به والشوق إلى هذا العمل أفضل من أن تشتغل بما يعود على نفسك أو على ما هو واجب، مثل الذين سيلاقون العدو. فماذا فعل بهم النبي لما رآهم منهم من يصوم؟ ألزمهم بالعزيمة، قال فأفطروا. إذن الآن حتى من يحب أن يصوم الآن يفطر، فأخذهم عليه الصلاة والسلام بالعزيمة، لأن هذا أقوى لهم في ملاقاة العدو. نعم. وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم. طيب، إذا كان هذا جاء في سياق صيام الفرض، فكيف سيكون الحال مع صيام أولى النفل؟ أقوى. إذن هذا في سفر ومقبلين على جهاد فقال أفطروا، فكيف سيكون في من يتنفل؟ إذن مراعاة هذه الأحوال مهم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني أن الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان ذلك الحد مع وجود الرخصة، فالرخصة إذن مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكد من أداء الواجب فيما ليس بواجب في أصله أولى. إذن يقول الآن الذي كان في سفر ثم صام فحصل له من المشقة والعنت ما ضعفت قواه فسقط، فاجتمع حوله الصحابة لينقذوه من الهلكة، فالنبي ماذا يقول؟ ليس من البر الصيام في السفر. هذا يطلب البر أو لا يطلبه؟ يطلب البر، وهو ليس من البر أن تصوم في السفر، لأنه إذا آل بك إلى هذا الحال لم يصبح برا ولا عملا محببا مرغوبا فيه، بل البر والمحبوب والمرغوب هو قبول الرخصة واليسر والرفق بالنفس وتجنيب الأنفس الهلكة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتوه أن يغتسل في الليلة الباردة لأنه جنب وكان مصابا، فلما اغتسل مات، قال قتلوه؟ ألا إذ لم يعلموا، سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. نعم. فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حدة. فصل. إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد به على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين. يقول هنا في اعتراض، يقول إذا أنتم الآن قررتم في التقريرات السابقة أن التزام النوافل التي يشق التزامها، إذن كل هذا الكلام السابق في التزام النوافل التي يشق ويؤول حال المكلف معها إلى المشقة أو مزاحمة الواجبات، يقول إذا كان ما ذهبتم إليه صحيح فهذا مخالفة للدليل، إذن هي مخالفة، فعله مخالفة للدليل. يقول فإذا كان مخالفة للدليل فالتعبد حينئذ على هذا الوجه بخلاف الدليل فتنتظمه أحكام البدعة، فنقول هذا مبتدع، فهل هذا يكون صحيحا؟ يقول الشاطبي وهذا غير صحيح لأمور. نعم. لأمرين، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره وقال له إني أطيق أفضل من ذلك، قال له صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، تركه بعد على التزامه، ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم لكان مقرا له على خطأ، وذلك لا يجوز، كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابي أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أتقى لله من ذلك، وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال إنها بدعة. إذن يقول الآن لا يمكن أن يطلق عليها بدعة لأمور. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمر بن عمرو ما كره من الوصال، وبين له أن لا أفضل من هذا. هل استمر عبد الله بن عمر أم ترك؟ استمر حتى قال في آخر عمري ليتني قبلت. فهنا يقول الآن إما أن يكون عمل على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فنقول أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هنا بقي على خطأ والنبي أقره على خطأ، وكل هذه غير واردة في هذا السياق. فإذا هنا لا يقال أن فعله بدعة، فلا يقال أن فعله بدعة. فما توجيه هذا؟ كيف نفسر هذه الحالة أو هذه الصورة؟ هذا الاعتراض الأول الذي يمنع إطلاق أن هذا الالتزام للنوافل التي يكون معها مشقة وعنت مخالفة للدليل فإذن هي بدعة. هذا الوجه الأول الذي يمنعنا أن نقول أنه بدعة. طبعا هذا الآن سيأتي به على وجه إيش؟ إراده على وجه أنه إشكال واعتراض، وسيجيب عنه الشاطبي. الثاني أن العامل بها دائما بشرط الوفاء، إن التزم الشرط فأداها على وجهها فلقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي إذن، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداع وإن لم يلتزم آداؤها. فإذا كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة، كالناذر يترك المندوب بغير عذر، ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة، ولا عمله في وقت العمل بدعة، ولا يسمى بالمجموع مبتدعا. وإذا كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض، كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إذن. يقول الأمر الآخر، يقول هو في أصل التزامه كان مطلوب الوفاء بما التزمه كالناذر، فيقول هنا الآن ننظر في حاله، ما الذي منعه من الإيفاء؟ إما يكون عرض له عارض أو هو ترك من نفسه. فإن قلنا أنه ترك من نفسه فلا يطلق عليه مبتدع في حال الترك، وإن قلنا أنه عرض له عارض فهذا أبعد أن يسمى مبتدعا. فإذن في حال دخوله في هذه النوافل والتزامها كان يريد ماذا؟ الوفاء والاستمرار. فلما ترك، إما ترك لمحض ذاته وخيرته أو ترك لعارض، وكلا الحالتين لا يطلق عليه مبتدع. وأما إذا لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي، بل هو مما يتعبد به، وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها مما له أصل على الجملة. وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا، لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، كتخصيص ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام فيها ويومه بالصيام، أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة نصف من شعبان، والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام، وما أشبه ذلك مما له أصل جلي أصل جلي. وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. يقول هذا المعترض الآن، يقول إذا قلتم أنه لا يطلق عليه بدعة فينخرم الأصل الذي بنيتم عليه هذا، فيكون هناك من الأعمال ما يتعبد بها على وجه وإن لم يكن فيها نص خاص أو صريح، وإنما هي تحمل على المصالح المرسلة. وهذا الذي يحمل عليه التزام النوافل التي يشق التزامها، وكذلك تخصيص بعض الليالي أو بعض الأيام بعبادات مشروعة وإن لم يأتي دليل على وجه خصوصها فهي تحمل على أصل الإباحة، وحينئذ كل ما بنيتموه من الاستدلالات السابقة ينقض بهذا الاعتراض. إذن هو الآن كأنه يقلب إيش؟ الأدلة، يستدل بالأدلة السابقة من وجه آخر على أن النبي تركه وأن الصحابة فعلوا، وأن هذا لما تقرر ليس على ما ذكرت يا إمام الشاطبي، وأن هذه إذا لم ينتظمها أدلة البدع وهي على العموم كل بدعة ضلالة، وهذه أخرجتموها فدل على أنها جائزة وأنها من المصالح المرسلة، فيصح التعبد بالتزام النوافل التي يشق معها، وكذلك يصح التعبد في أوقات وأزمنة مخصوصة بتعبدات مشروعة على أصل جواز أصل التعبد. كيف سيجيب الشاطبي على هذا الاعتراض؟ قال الشاطبي والجواب. والجواب على الأول أن الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانها، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن النهي عن الوصال كالتنكيل بهم، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل. فانظر كيف اجتمع. إذن هنا الآن لاحظ، يقول هذا التقرير الذي ذكر سابقا في كونه لا تدخل هذه في الابتداع بمعنى أن يقال هذا الذي فعله بدعة، وإنما يمكن أن تكون وجه من بدعة والنظر من وجه آخر ليست ببدعة، وهذا يقول واقع في الشريعة أن الأمر من جهة يكون مشروع ومن جهة يكون ممنوع، يعني له علتان، علة يحمل من جهتها على المنع وعلة من جهة أخرى، وهذا في الأحكام في أوجه التعليلات كثيرة أنه قد يحمل من وجه ومن وجه على خلافه. فيقول هنا يمتنع أن يجتمع مع نهي الإرشاد أمر خارجي، يقول فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة، يعني النهي ليس لأن العبادة غير مشروعة أو أنها لم تكن على الصفة المشروعة، فالصيام صحيح وعلى أركان الصيام الصحيحة، وقيام الليل قيام صحيح وعلى أركان الصلاة الصحيحة، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع. إذن هو النهي جاء من جهة النظر للعبادة ذاتها أو من جهة أمر متوقع؟ أمر متوقع. إذن إذا نظرت إليها من جهة مشروعة، وإذا نظرت إليها من جهة أخرى ممنوعة. يقول فانظروا كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه في نفس الوقت، هو من وجه عبادة ومن وجه منهي عنه. الآن الشاطبي يريد يقرر أنه لما كان بهذه الصورة بوبنا لهذا الباب، ما هو؟ البدعة الإضافية. يعني الشاطبي يبني كل هذا البناء من أجل أن يقول من أجل هذا الملحظ لم نلحقه بالبدعة الحقيقية، جعلنا له باب خاص سميناه البدعة الإضافية التي إذا نظرت إليها من جهة سنة وعبادة ما فيها شيء، وإذا نظرت إليها من وجه آخر بدعة. فأطلق عليها، قال فأطلقنا عليها البدعة الإضافية، وسيقرر هذا بتقرير بديع عليه رحمة الله. نعم. فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه لكن باعتبارين، ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة. يعني يقول له أمثلة في الفقه أن الأمر ينظر إليه من جهة صحيح ومن جهة فاسد، الشيء الواحد، مثال البيع بعد نداء الجمعة، اسمعوا. نعم. فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا. إذن في بيع صحيح ولا غير صحيح، فاسد ولا غير فاسد. وفي إذن الآن بالنظر لذات البيع صحيح، صحيح، لكن لأنه مانع بعد الوقوع. وإن وجد التصريح بالنهي عنه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره، ولذلك يعلل جماعة ممن يقول بفسخ البيع لأنه زجر للمتبايعين لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء ببيع فاسد أيضا ولا النهي راجع إلى نفس البيع. إذا النهي ليس عن البيع في ذاته، وإنما النهي عن مآله من التعطيل والتأخير عن الخطبة. نعم. فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر. إذن ما الذي هنا الآن معنا يطبق عليه الشاطبي؟ العبادة التي يقوم بها هؤلاء النوافل، صيام وقيام وغير ذلك، في ذاتها صحيحة؟ صحيحة. ما الأمر الذي نلحظه ولحظه الشاطبي هنا ويقرره كثيرا؟ المآل. المآل، هل سيلتزم ذلك؟ هل سيزاحم الواجبات؟ سيؤول به الأمر إلى مشقة وعنت؟ هل ستكون فيها حرج؟ نعم. فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضي الله عنهما على ما التزمه ونهيه إياه ابتداع لا يدل على الفساد، ولا وإلا لزم التدافع وهو محال. إلا أنها هنا نظر آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمبتدئ بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح. فلما تكلف المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل. فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة. ومن هنا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها، وراجع بالنسبة إلى من وفى بشرطها، ولذلك وفى بها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بعدما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة، بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا. فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد، فالقول فيهما متقارب، وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى. إذن هنا الشاطبي يقول إذا نورنا إليها من هذا الوجه فهي بدعة إضافية وليست حقيقية. الفرق بينها وبين الحقيقية، الحقيقية لا دليل عليها مطلقا، وهذه يعضدها الدليل من وجه ويخالفها من وجه آخر. ومثالها كذلك عندنا هنا النذر، النذر من وجه في نهي، ومن وجه آخر في دليل وجوب الوفاء. لا، يجب الوفاء، فأصل الابتداء ممنوع وبعد أن ينذر يجب الوفاء، وهنا الدخول فيه في الأصل ممنوع، لكن بعد أن تدخل تتحمل المشاق الذي تتبعه. فقال كأن النبي أصبح مرشد وأرشد عبد الله بن عمرو، أرشده إلى ما يعلمه عليه الصلاة والسلام من طبائع النفوس وأحوالها، فلما التزم ذلك أصبح الأمر إليه. فلذلك نقول ليس له أن يدخل نفسه في شيء مما سيؤول عليه من الحرج والمشقة، وإنما يأخذ نفسه بالرفق وبالرحمة والشفقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.